فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى اقتربت الساعة

أني فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على الواح والنسر تجري بأعيننا رزا لمن كان كفر فدعا ربه ذات الواح الله أكبر بسم الله القمر إذا تلاها والنهار إذا جاءها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فأرامها فجورها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك وجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فهدي. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يا حلاوتك يا أكبر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ووضعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. صدق الله.